أمر أصحابه أن ينحروا أول كما قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أول الهدي ثم الحلق بعد ذلك. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإن لم يكن عنده هدي صام 10 أيام ثم يتحلل وليس عليه شيء بعد ذلك. لكن قد حج حج فريضة ما عليه شيء، وكما بعد حج حج فريضة يحج حج فريضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه. وهذا معنى قوله فإن أحصرتم فما استيسر منه، يعني فاذبحوا فانحروا ما استيسر من هذه ثم الحق بعده، والحق بعده ولا تعيق رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في المحصرين لا تعيق حتى يبلغ الهدي محله. أما الحجاج لهم أن يحلقوا قبل، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال رأس الصحابي الحق قال حلقنا الذبح قال لا حرج، فهذا في الحج. أما في المحصر لا، يبدأ بالنحر ينحر ثم يحلق. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. وقت بداية رمي الجمرات بعد يوم العيد وقت بعد ما تقدم بعد الزواج بعد الزواج، ومن رمى قبل هذا الوقت ما يجزي الرمي بعد الزواج حتى اليوم الثاني يوم الاستعجال. نعم، من رمى الساعة 10 والحادي بعد الزواج وفي الليل أيضا في الليل لا طول الفجر. ضابط هذا الوقت أذان الظهر أم زوال الشمس؟ زوال الشمس حتى لما سمع الأذان إزالة الشمس. يقول السائل ما رأي سماحتك من حديث من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اللي يعرفه انه ضعيف، حديث ضعيف. نعم. كان يرمي عن موكله، هل يرمي عن نفسه ثم يعود؟ أفضل يرمي عن نفسه ثم يواقف، هو واجب. في موقف واحد. عند كل جمرة، هذا الصواب. عند كل جمرة. هذا الصواب. ما يجزاك بجنة. الله يسلمك. الدبك بعد أيام التشريق. إذا فات أصبح من نفسه ولا على شيء. إذا فات حتى الضحية، حتى الهادي الغيب، هم من زوجي من النحر. أما الضحية إذا فات فاتت الضحية، فاتت السنة. أما الهدي لا يذبحه ولا بعد لأنه واجب عليه. أما هدي التطوع والضحايا ينتهي إذا ذهب اليوم الثالث انتهت الضحية والهدي التطوع. أما هدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر 4، فإن فات قضاء صار قضاء الواجب يعني. بغروب شمس اليوم 13 إذا غابت الشمس انتهى الضحية وانتهى الهدي التطوع. أما الهدي الواجب ما ينتهي، يقضي يؤدي حتى ولو بعد ذهاب الأيام. أحسن الله إليك. ذبح الأضحية اليوم الثالث من أيام التشريق ما في بأس، الصحيح لا بأس الذبح 4 أيام، هذا الصواب. يوم العيد 3 أيام إلى غروب الشمس، هذا الصواب. قال بعض أهل العلم يوم العيد فقط، قال بعضهم يومين بعد العيد، والصواب أنها 3. أفضل أول يوم ولا الثاني؟ ها؟ أفضل أول يوم ولا الثاني؟ أول يوم أفضل يوم، يوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر على الأصواب الأقدام المقدم المقدم. بالنسبة للقسايم أيهما أفضل، القسايم أو يذبح بنفسه؟ أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء القسايم الهدي أو يذبح بنفسه؟ أحسن الله إليك. وشراء القسايم؟ القسايم يعني هو شركة تقوم بالذبح الهدي. أحسن الله إليك. يوكل الراجح يا شيخ. يعني من التوكيل شركات. لا لا لا، يذبح بنفسه ولا أحوط، أو يذبح بنفسه أفضل وأحوط وأثبت. أحسن الله إليك. تحلل من العمرة متى شيخنا؟ بعد نهاية السعي أم بعد الحلق؟ نعم، تحلل من العمرة بعد نهاية السعي أم بعد الحلق؟ بعد الطواف والسعي والحلق والتقصير بعد الثلاث، يعني بعد ما يطلع من نهاية السعي ما يلبس إحرامه لا لازم يحلق. طيب. أو يقصر. ما رمى قبل الزواج يا شيخ في أيام التشريق؟ عليه يعيد، فإن فاتت الأيام عليه هدي ذبح، وإن كان في أيام باقية يعيد بعد الزواج. وإن حلق وإن قصر فأخذ من بعد رأسه؟ الصواب أنه يلزمه أن يأخذ من الجميع، أن الرسول حلق رأسه كله. قال خذوه عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. الذين رخصوا بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر ما عليهم لان هذه على ابي حنيفه، لكن ما عليه دليل. الرسول رمى بعد الزوال وقال خذوه عني مناسككم، اللهم صل الله عليه وسلم. الله يجزاك الدنيا. الاعمال توقيفيه مين بالراي. الله يبين استعمله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفه الحج ودخول مكه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت

حديث ابن عباس في قصة العباس أنه سأل أن يبيت في المنى أن يبيت في مكة من أجل السقاية. هذا يحتج بهذا أن السقاة ليس عليهم مبيت في منى من أجل عذر السقاية ليسقون الحاج، ومثل ما أصحاب الأعذار لأنهم أعذار في ليالي منى يسقط عنهم كالأطباء ما يحتاج إليهم في تلك الليالي، أو غيرهم من أو مريض يحتاج إلى مستشفى أو ما أشبه، أو الرعاة يحتاج إلى خروج كما في حديث عاصم بن عدي فإن يرمون اليوم يوم النهر ثم يخرجون للرعي ويسقط عنهم المبيت ويحضرون في اليوم الثاني عشر لرجل اليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جميعا، يرمون الحادي عشر ثم الثاني عشر، فإن تعجلوا لا رموا اليوم الثالث عشر. ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثلما تقدم، مريض شق عليه بيت منى، طبيب يحتاج الناس إليه في مكة، أشبه ذلك من له عذر بين فإنه يسقط عنه، كالممرض اللي يحتاجه المريض الممرض فإنه عذر في ترك المبيت اللي يذهب مع مريض. واسم الرعاة يجمع يومين الحادي عشر والثاني عشر لأنها أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد ويشق عليهم المجيء. والحديث الأخير حديث أبي بكرة وحديث من الحديث أيضا أبي العباس ليس على النساء الحرق، وإنما قصد النساء ليس عليهم الحرق، يكفيه لهن التقصير لأن الرؤوس لهن جمال، وجود الرأس جمال لها فلا يجوز لها الحلق إلا من علة، ولهذا أسعد الله عنها الحلق وجعل تقصير يكفيها، فتقصر من شعرها بعض السن كالحج والعمرة يكفي. والحديث الخامس حديث بكرة وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، هل يدل على شرعية الخطبة يوم النحر؟ قد خطبهم أيضا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيسلم للإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر حتى يبين لهم أعمال الحج ويبصرهم وقد يشكل عليهم مع خطبة عرفة لأن الناس في حاجة، فالنبي خطبهم يوم عرفة خطبة طويلة، خطبهم يوم النحر أيضا بين لهم خطبتين أحكاما كثيرة، وبين في خطبة عرفة أن أمور الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع دماء الجاهلية موضوعة، وبين لهم ما على الزوج والزوجة، ما على الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، بين لهم أن ما النبي يجد عليه لبس الخفين والمجلس ألبس السراويل، وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أسلمتم بكتاب الله في خطبته يوم عرفة، أخبرهم أنهم لن يضلوا أبدا ما تصوموا بكتاب الله، وإنما يأتي الضلال عند إعراضهم عن كتاب الله وتفريطهم، فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج وفي أمور دينهم كلها. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. لو كانوا جماعة شباب ذهبوا هل أمير الرحلة يخطبهم؟ الحج في الحج يعني انتهوا رموا واحتحللوا فاجتمعوا في مكانهم خيمتهم في أي مكان شباب ولا شباب؟ بس أقول قصدي رجال أو نساء يذكرهم جزاه الله خير، طيب. يأخذ بهذا خلاف الإمام ونائبه المقصود اجتمعوا في خيمتنا وفي ونذكر بعضهم بعض، طيب اللي عنده علم يذكرهم جزاه الله خير، الناس في حاجة. يقول يستحب نعم لمن عنده علم أن يذكر يا إخوانه. السلام عبد العزيز. بالنسبة للعمرة في يوم النحر وفي غيره في كل وقت. بالنسبة للعمرة هناك من يقول أن هناك تحلل أكبر وهو قبل قص الشعر. لا لا ما لا تحلل واحد ما في تحلل صلاة؟ ما في تحلل، ما في تحلل، لا في الحج. أما العمرة تحللها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. طيب قبل تقصير الرجل شعره يحل له الجماع ولا لابد من تقصير الشعر؟ ما يحل الشيء حتى يقصر، لا جماع ولا غيره، ما يحرم بالإحرام. أحسن الله مالك. قول بعضهم إذا لم يجد مكان في منى فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على الصفوف في المسجد. ليش؟ قول بعض المشايخ يقول إذا انتهت، إذا لم يجد مكان في منى فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد، هل هو وجيه؟ لا ما لها صلاة إن وجد مكان ولا في أي مكان، الحمد لله. اتقوا الله ما استطعتم، أنت على السجية أنت مزدلفة يجلس. طيب الشيخ المكان اللي يوصف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. المكان اللي يصبح احسن لك الارصفه او بقاء السياره يجلس فيه؟ لا لا يجلس في مكان خطر، لا انت يسم مكان مناسب ولا يخرج. والارصفه اذا سمحت؟ الارصفه خطر اذا سمحت نفس المرور. اقول الارصفه خطر المرور. بالنسبه خطبه يوم النحر متى تكون؟ اقول خطبه يوم النحر تدخل في خطبه العيد، ومتى يكون وقتها؟ النبي خطبهم يوم النحر بعد الجمرة الظهر، بعد الجمرة يوم العيد وقف الناس خطبهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام، وفي عرفة خطبهم قبل أن يصلي الله بعد الزوال، وقبل أن يؤذن خطب وذكر الناس، أو أذن ثم خطب الناس ثم أمر بالإقامة، أذن ثم خطب الناس يوم عرفة ثم أمر بالإقامة فصلى الظهر ثم أمر بالإقامة صلى العصر. صلى الله عليه وسلم. صفة تقصير النساء شعورهن، قل صفة تقصير النساء يقصصن من أطراف الظهائر. نعم شيخ الله يفيدك. خطب الناس في عرفات بعد الزوال ثم أمر بالأذان فأذن ثم وقيم العصر الظهر ثم وقيم العصر أذان وإقامته الأذان بعد الخطبة. بعد الخطبة نعم. شيخ الله يفيدك. من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف هل يعود حرما كما جاء في؟ لا هذا ضعيف، لا ما يبقى على حاله. حديث هذا في أبي عبيدة هو مستور الحال ما يحتاج به. نعم. بالنسبة للنساء القص بالنسبة للنساء عام ولا؟ نعم. بالنسبة للقص شعر النساء هل عام ولا مكان واحد تكفي بالنسبة للنساء؟ أما تعم أطراف الضفائر كل ضفيرة تأخذ منها قليل، إن كان منقول تعم تجمع وتأخذ من أطرافها قليل. أحسن الله عليك. لو نسي يقص شعر الرجل مثل الرجل مثل ذكر يقصر. أحسن الله عملك. قول إذا ورد في الحديث أحسن لك إذا ورد في الحديث رخص هل يفهم به أنه غيرهم يحرم عليهم البقاء أو الذهاب؟ إذا ورد في الحديث كلمة رخص في ذلك هل يفهم أن من كان في حاجة يباح له أما غيره فيحرم عليه؟ هذه قاعدة، قاعدة رخص لقوم دون قوم، في الرخصة تخص من رخص لهم. أحسن الله عليك. إذا ترخيص الضعفة أحسن احتج به بعضها لما لا أن غير الضعفة ما يجوز لهم أن ينشروا في مزدلفة. أحسن الله. مزدلفة. مزدلفة أحسن الله. كما يقال للتحريم بقاهم يجب لأنه قول أسماء رخص الرسول في الضعن، هل يفهم من ذلك غير الضعن وغير من كان تبعا لهم يحرم عليهم الذهاب؟ محل الله، أقول محل الله، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا الشيء. أحسن الله. لأن الزحام وشد وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة، وأن الضعفة ما رخصهم إلا من أجل مشقة، فإذا جاءت المشقة جاء العذر، جاءت الشدة جاء التيسير، فإنما على العسر يسرا. والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد مشقة، ولو جلس الناس كلهم الضحى مشقة. سحب إلي من مفروح به يدل على الوجود. مشو. لو أني استأذنت رسولك كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروض. لا لا لا تورع منها، ولا أذن سودة أذن الجميع، أو أذن سودة أذن الجميع لله ولا غيره. صلى إليك الشيخ. بالنسبة لينزلون إلى العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل آخر وقت متى؟ صلى إليك. هذا ما يلزم، إذا وجدوا جلوس يلزمهم جلوس منى، إذا وجدوا مكان يلزمهم جلوس منى، أما إذا ما وجدوا مكان ما يلزم يروحوا منها في الليل، يبيتوا في محلهم. بعض الحملات قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات عند السيارات وبين الأخيام، هذا خطر عليه. أحسن الله إليك. بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العزيزية، في النهار ينزلون العزيزية وفي الليل يرجعون إلى منى. لكن أفضل بقاء في منى الليل ونهار، مثل ما بقينا الليل ونهار اللي عنده مكان لا يترفع يروح العزيزية. طيب أحسن الله إليك. متى يعني آخر وقت يعني؟ المبيت يكفي المبيت، لكن يكون يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجة هذا أفضل. تقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليك. لو أتى إليها الساعة الثانية ليلا إلى الفجر ساعتين يكفي هذا؟ الأصل أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر يكون معذور. نعم قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا النزول في مزدلفة، فيعذر. فاتقوا الله ما استطعت. لو تعطلت السيارات وتعطلوا في الطريق ولا جو مزدلفة إلا فجر أو صبح معذورين. أحسن الله عليك. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر العجز اللي يعجز عن المجيء. الحاج من استمع إلى خطبة المسجد الحرام، خطبة عيد الأضحى. نعم. الحاج إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام، ما في بأس. أحسن الله يا شيخ. واحد شخص فعل أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، تركه عليه دم، مر عليه عام، عليه دم. في البحر مكان الفقراء ولا بأس، من ترك طواف الوداع في الواجبات عليه دم. في البحر مكان الفقراء يمكن الإنسان من ثقة يذبح عنه. أحسن الله عليك. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل يا شيخ؟ نعم. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل؟ شو اثنين من ثلاثة؟ يعني يفعل اثنين من ثلاثة بتحلل. هذا مثل ما تقدم البحث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا اثنين من ثلاثة. أحسن الله. لكن قول بعض تطيب بعد الرمي والها طيبت عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء. الله يبقى تحريم النساء حتى يكمل، حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والتقصير أو الحق. أحسن الله إليك. لو مثلا لو قالت إحدى النساء مثلا أريد أن أقصر شعر رأسي، يعني أحسن الله إليك، عموما يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا، أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقص قدر أنملة، أحسن الله إليك، هل يقاس أحسن الله إليك؟ انتهى الوجه الأول. فضلاً اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. هل يقاس أحسن إليك بهذا الحديث أحسن إليك؟ هذا من كلام الفقهاء، من كلام بعض العلماء قطران ميلة، الرسول أمر بالتقصير والتقصير قطران ميلة ونحوه، يعني أطراف الشعر، هذا ما معنى التقصير، أطراف الشعر للرجل والمرأة جميعا. أما الرجل يزداد بالحلق، الحلق أفضل لحقه، أما هي رأسها زينة لها، فالواجب التقصير قد يكفيها التقصير وليس لها الحلق. ولكن مو قدر ما أحصل إليك قدر مثال الشيء خفيف يعني أحصل إليك. من لبى بعد نزول الطائرة على أرض المطار في جدة ولم يسمع النداء للميقات، فإذا بالطائرة تنزل على أرض المطار وألبى لغفلته يعني عن النداء، ما رأيك فيه؟ حصلت من تقريبا عليه جميل بحي مكان البقرة، بس لم يسمع النداء ولو يعني ما عليه اثم لان ما سمع، لكن عليه ترك الواجب. ولو وصل الراجح يا شيخ بذلك الراجح وما شابه ذلك ما هي بعض الاماكن اذا وكل من يذبح ما هي باش الراجح او غير لو ذهب الى رابغ احسن يكفي. يقول لو ذهب الى رابغ يرجع الميقات اللي جاء، يقول رابغ اسهل لي، يقول رابغ هو وجب عليه قبل الميقات اللي جاء او وجب عليه من جهه الميقات، والرسول قال هن لهن ولما اتى عليهم غيرهم ممن اراد الحج وهو اتى على اهل الميقات. يجوز ان يجمع الرمي؟ نعم من له عذر كالرعاه يجوز ان يجمع الرمي، عذر شرعي مثلا؟ نعم على حال ان شاء الله، هنا المريض نعم. وخر الحادي عشر مع الثاني عشر لا باس ان شاء الله، مثل ما عذر الرعاه. لو وصل اليك ما يفعله بعض الحجاج يعني اللي اتوا من خارج المملكه يوكلون احسن الله اليك ويذهبون الى بلدهم؟ لا ما يجوز هذا، الواجب البقاء حتى يكمل حتى يرمي جمره يوم الثاني عشر ويتعجل، إذا لأن قال فمن تعجل في يومين ما بأحلام ولا تعجل في يومين، لا يتعجل قبل اليومين. أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن القيم رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي يفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك النزول بالأبطاء، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا حديث سراء بنت نبهان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وقال إن هذا أوسط أيام أليس هذا أوسط أيام التشريق، ومعنى أوسط يعني أفضلها أفضلها، وهو اليوم الحادي عشر، ويحتمل أنه الثاني عشر من الوسطية التي هي بين شيئين بين الحادي عشر والثالث عشر، ولكن الأول أظهر أنه من باب الفضل أو أولها هو اللي يلي يوم العيد، والرؤوس رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون، وتبقى الرؤوس تبقى اليوم الحادي عشر، رؤوس الإبل والبقر والغنم التي ذبحت. ومقصود أن خطبهم لبيان بقية أحكام الحج، أحكام الرمي، أحكام المناسك في أيامنا، وهو يدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق لبيان أحكام النفر من منى، بقية أحكام الرمي، طواف الوداع، وما قد يحتاجه الحجاج يسألون عنه. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طواف البيت وبين الصفا يكفيك لحجك ومرتك. كان رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بها الحيض عند قرب مكة في سرف، فمنعها الحي من أن تطوف، فلما طهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي وأحرمي بالحج وأهلي ويكفي حجك لحجك ولعمرتك. فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة، أدخلت الحج عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت قارنة، وقال لها: طواف البيت وبين الصغر يعني بعد الحج يكفيك لحجك ومرتك. وهكذا جاء في الصحيح عن جابر النبي قال لعائشة هذا الكلام، وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل عمرة وحج، وهكذا الذين أحرموا بعمرة ثم أدخلوا على الحج لأنهم قارنون قارنون صار لهم حج عمرة قران. والوافد إلى مكة له ثلاث حالات: تارة يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهذا يسمى متمتع لكن قصده الحج، وتارة يحرم بالحج مفردا فهذا الأفضل له يفسخ العمرة، يفسخ حج عمرة فيطوف ويسعى ويقصد ويتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي. وتارة يعني حالة ثالثة يحرم بالحج عمرة جميعا كذلك يسحب لها يطوف ويسعى ويقص ويتحلل يجعل عمره الا ان كان معه هدي. هذا هو افضل حق الوافدين الى مكه في اشهر الحج للحج. اما من كان معه هدي فانه لا يحل، كان احرم بحج يبقى على حجه، احرم بعمره يضم له الحج يدخل الحج على عمره في القارب ما دام قد ساق الهدي. فاذا نحر يوم إذا تحلل يوم النحر تحلل من إحرامه. مثلها النفساء كزوجة الصديق حينها رضي الله عنها ولدت في الميقات بمحمد بن أبي بكر وحجت وهي نفساء في مثل الحائض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى لحجها، وإن كانت قانة ستسأل لحجها وقرانها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة يوم النهر أن تكون الصلاة الظهر والعصر في مكة، إذا نهر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ينفي قبل الظهر قبل الصلاة ويصلي في الأبطح أو في بيته، لكن ذلك اليوم لأن الرسول نفر يوم الثالث عشر وصلى بأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر صلى في المسجد الحرام ثم نفر إلى منزل المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل إذا تيسر. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن هذا ليس بسنة إنما هو منزل نزله لأنه كان أسمح لخروجه، وهكذا جاء ابن عباس هذا المعنى. والمفروع عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول في الأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في أعماله التعبد. فإذا انصرف بنا يوم الثالث عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر والعصر في مكة، لا يصليها في ميناء، ينتقل من ميناء إلى مكة سواء في الأبطح أو في غير الأبطح، تيسر الأبطح فلا بأس ولا في منزله ولا في أي مكان، صلي الظهر في منزله له، وإن كان ما عند جماعة صلي، يقصد مسجد الجماعة لا يصلي وحده، وإن كانوا جماعة صلوا في منزلهم، يكون ما منزل في الأبطح وفي غيره يصلوا في منزلهم، كما نزل النبي في الأبطح وكان يصلي في الأبطح عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخرهم عهدهم بيت، هذا هو الواجب عند النهاية من الحج، يطوف الوداع 17 فقط، ما فيه سعي، يسمى طواف الوداع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى بالناس الفجر يوم 14 ثم طاف طواف الوداع ثم خرج في صباح اليوم 14. وهذا الطواف لا ليس فيه رمل، وهكذا طواف الإفراد ليس فيه رمل، الرمل في طواف القدوم. ولهذا قال ابن عباس لم يرمل في السبع الذي أفاض به، والرمل المسارعة في الخطى مع الخبب، تتقارب بين الخطى يعني فوق المشي دون الركض خيخب، هذا في طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة وطواف المستحب طواف الوداع ما في رمل، يمشي مشي العادة. وعليه أن يطوف الوداع قبل أن يخرج، وإن كان طواف الإفاضة عليه طواف عند الخروج أجزاء عن الوداع. المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت، فإن طافهما كان أكمل، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع يكون أكمل وأكثر أجرا. الحديث الأخير حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بـ100 صلاة. في حديث آخر صلاة المسجد هذا بـ1000 صلاة وصلاة المسجد الحرام بـ100 صلاة. هذا فضل عظيم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه، يعني تضاعف، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000. هذا فضل عظيم في الصلاة في المسجد الحرام. أما بقية الأعمال لم يثبت فيها الصوم والصدقة، ما أثبت فيها مضاعفة محدودة تضاعف، لكن الله أعلم العدد، إنما ثبت هذا في الصلاة، وجاء في الصوم بحديث ضعيف بضعف 100,000، لكن حديث ضعيف. فالأعمال الخير تضاعف في مكة، لكن لا يعلم عدد مضاعفها إلا الله. أما الصلاة بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف 100,000، وهذا فضل من الله وجود وكرم سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين. وهذا يدل على فضل الإقامة في هذا المسجد في مكة لهذا الخير العظيم، وضعفت الصلاة فيه وضعفت الأعمال الصالحات لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحذرها، فله خير عظيم في إقامة مكة لهذا الخير العظيم. لكن السيئات فيها أيضا عظيمة وخطيرة، وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة العدد. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة فكيف إذا عمل. نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليك. الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء كان فريضة أو نفل، أحسن الله إليك. نعم نعم بالحديث نعم. أحسن الله إليك. يكون يوم الرؤوس هو اليوم 11، يوم الرؤوس رؤوس العيد يوم العيد، يحتمل أنه اليوم الثاني وأنه رؤوس العيد ورؤوس 11. نعم. أحسن الله إليك. الشخص إذا كان سكن في مكة شهرا، هل الأفضل في حقه أن يصلي في الشقة أم يصلي في المسجد الحرام؟ قول الصلاة المرة في بيتي أفضل المكتوبة، هل على إطلاقه أم هذا خاص لمن كان ساكنا؟ مش المشكلة عليه يعني الإشكال في رمضان يجلسون في رمضان شهر، هل الأفضل في حقهم أن التطوع في رمضان في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي ولا يقصدون؟ حتى المرأة الأفضل في حقها أن تصلي في الحرام؟ الأفضل في بيوت يقول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب، لما صلى بهم بعض الليالي في رمضان ترك ثم قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب، يعم الوتر والتراويح وغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يفرض عليكم، خاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ لعمر جمع الناس صلى بهم التراويح خلف أبي، لأن الفرض أمن لما توفي صلى الله عليه وسلم، أمن الفرض، وكان صلى بعدة ليالي، وكان يصلي في المسجد أوزاع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لطلبها لطلب الفضل، وفي العشر الأخيرة طلب ليلة القدر. أحسن التطوعات المطلقة كلها في البيت أفضل في البيت، حتى لو كان شقة ليست له. نعم في البيت إلا ما شرع له الجماعة كالتراويح وصلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، هذه صلى في المساجد أو في المصلى. أحسن الله إليك. المسجد الأقصى الورد في شيء طواف الإفاضة، من أخره في إلى يوم الخامس عشر هل عليه دم؟ طواف الإفاضة لا ما عليه، يأخر حتى ولو في محرم ما عليه، لكن بعض العلماء قال يأخر عن الحجة عليه دم كالحنفية، لكن قول ضعيف. إلا أن مسارعة أفضل، يكون يسارع في أيام الحج، كل ما سارع به فهو أفضل. لكن لو أخر طواف الإفاضة شغل عنه ولا طاف إلا في المحرم أو في صفر ولا أتى أهله ولا فعل شيء ما عليه. الله من أسأل أقصى الورد فيه المسجد الأقصى ورد في 500 500 صلاة درجة الحديث صحيح والله أعلم، لا أعلم به بأس، لا أذكر فيه بأس، لا بأس به. عفى الله عنك، من أخر طواف الإفاضة عفى الله عنك إلى مع الوداع كيف يطبق سنة الرمي؟ الله إيش؟ أخر طواف الإفاضة مع الوداع ما في رمي طواف الإفاضة لم يرمل في الصلاة، ما في رمي، الرمي في طواف القدوم فقط أبد، الرمل في طواف القدوم خاصة، والاطباع في طواف القدوم خاصة، أما طواف الإفاضة والوداع والطوافات السنة كلها ما فيها رمل ولا فيها اطباع، يكون الرداء على كتفيه، إلا طواف القدوم خاصة يطبع يجد وصل تحت إبط الأيمن وأطراف على عاتق الأيسر ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى خاصة في طواف القدوم. وإذا لم يطف طواف القدوم أحسن صار حكم عروة المورث، هل قدومه يكون هو طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لما فرغ من الحج ونزل إلى الحرم مسجد الحرام صار طواف الإفاضة هو طواف القدوم، هو طواف القدوم هنا اجتمع على هذا وهذا. إذا كان تسير يعني يرمل ويطبع يكون في حقه الرمل والاطباع. نعم هذا أول طواف بعدما قدم. الله يحسن عمل، سمى طواف القدوم وسمى طواف الإفاضة. نعم مضاعفة الصلاة الله يحسن المسجد الحرام أو يشمل الحرم؟ يشمل الحرم كله. نعم كل الحرم محل مضاعف، كله يسمى مسجد الحرام. الله يحسن. إما المدينة لا، المدينة اختص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقط. حائض أو نفساء إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف الإفاضة تقاس على التحلل بالإحصار؟ ما عندها أحد يعني؟ ما عندها أحد تخاف فوات الرفقة؟ ما عندها أحد؟ تبقى عندها حتى تطوف؟ نعم ما عندها حتى تبقى عندها حتى تطوف؟ لا ما عندها أحد. والبعض أحيانا منها تحفظ وتطوف للضرورة كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة عند الضرورة، وإن أمكن تذهب معهم ومتعود هذا أحوط فرج من خلاف الأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابسة نهية لما قال منها قد حاضت صبية، فلما قال إنها قد طافت طواف الإفاضة قال أخرج إن تيسر بقاها فهو أحوط، أو عودتها أو أحوط، أما إن اضطرت فإنها تطوف على حالها، تحفظ وتطوف على حالها للضرورة. ما تقاس على المحصن المحصن لها أحكام أخرى، الحجة هي عدة أعمال الحج ما بجل لها، لا يقاس عليها، لا بعيد المحصن، لأن المحصن معنى يبقى عليها حجة، معنى ما حجت، معنى بقي حجها معلقة، أما إذا طوفت بهذه الرخصة طافت لأنها مضطرة حجها تم. يسقط شرط الطهارة؟ هذا على هذا القول أنها مضطرة يسقط شرط الطهارة. أحسن الله إليك. يقال إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد صلاة التراويح ما قام سنتين قعد ما صلى التراويح، وكذلك عمر تسع سنين مشغول بأهل الردة، وعمر رضي الله تعالى عنه ثم تسع سنين، ثم لما رأهم عمر رضي الله عنه أوزع المسجد كما كانوا في عهد النبي قال لو جمعتهم

لم يجد هديا وهو محصر. وقول من كسر من كسر وعريج فقد حل يعني وعليه دم الإحصار كما تقدم، هذا مطلق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى وأنه لا بد من هدي كما قال الله تعالى فإن أحصرته ما استيسر من الهدي. والله موفق الجميع. أحسن الله إليك. مشروعية الاشتراط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترط، يعني تقول عند الإحرام أو يقول رجل عند الإحرام إنما حل حي ومسح يا ربي لمن هو خائف يعني هي اللي هي الأفضل اللي ما خاف ما يقول شيء، لكن الآن في خوف لأن السيارات حوادث كثيرة. نعم أقول حوادث السيارات كثيرة، فإذا قال احتياطا حسن إن شاء الله. الله يسلمك. لأن هنا صدام صادمات وهنا انقلابات وهنا حوادث السيارات كثيرة، فإذا قال ينفعهم. أحسن الله إليك. هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟ نحر الهدي في غير الحرم في محل يحصل به خاصا به، إن كان في الحرم الحرم وكان في الهدي في الحل في الحل ولا يقص عليه غيره؟ لا، هدي غير هدي يتعلق بالحج والأمر كله في الحرم، هدي ينبغي الكعبة، لكن المحصر في محل الذي يحصل به. أحسن الله إليك. مثلا لو أتى واحد الميقات ثم اشترط وقال مثلا إذا دخلوني التفتيش على أساس أنه مثلا اللي بالنسبة للإخوان المقيمين في السعودية ما معهم تصاريح للدخول الحج، لو اشترط أحصل إليك ومنعوا التفتيش يرجع أحصل إليك ما يكون عليه شيء، يعني مثلا يرجع أحصل إليك ما يكون عليه شيء يعني؟ نعم أحصل إليك تلفظ الاشتراط الله أحسن يكون حديث الحجاج بن عمرو مقيد بحديثه أصلح حديثه. نعم حديث الله أربعة وأشبع الله أحسن قول إني شاكية ما يدخل في الجواب يا شيخ؟ ها؟ قول إني شاكية ما يدخل في شرط في الجواب حجي واشترطي؟ يكون الشكوى شرط حجي واشترطي يعني. نعم إذا كان مريضة أو خوف أو ما أشبه ذلك أو كثرة الحوادث. أحسن إليك. الاشتراط بالعمرة والحج أحسن إليك. آمين. بالنسبة لمن فاته الحج يكون يعني واجب عليه الدم ذبيحة مثل دم التمتع سبع بدلة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم. فيه بين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرات الثلاث أيام التشريق جميعا، يرمي الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم يتقدم فيسهل ويجعلها يسارة ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويجعلها يمينه ويرفع يديه ويدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها من بطن الوادي. هذا هو السنة. وجاء عائشة بهذا المعنى، جاء المسعود أيضا بعض هذا المعنى، فهذا هو السنة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي جمرة الثلاث كلها جميعا. أما يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة العقبة من بطن الوادي، هذه السنة يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة التي مكة يقال لها جمرة العقبة لأن عندها عقبة وزيلت. أما أيام التشريق الثلاث فإن يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى التي تتيم مسجد الخيف التي يمينا ينميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامه يجعلها يسارة يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا حسب التيسير، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها سبع حصيات. هذا هو السنة في اليوم الأول الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث إن لم يتعجل فيرمي الثالث فلا، مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث، وإن تعجل في الثاني عشر فلا حرج، يخرج قبل الغروب بعدما يرمي الجمرات الثلاث يخرج قبل الغروب إلى مكة

الشيخ الله يذيبك، من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف هل يعود حرما كما جاء في؟ لا، حديث ضعيف، لا ما يبقى على حال. حديث هذا في أبي عبيدة هو مستور الحال، ما يحتج به. نعم. بالنسبة للنساء القص، بالنسبة للنساء عام ولا؟ نعم. بالنسبة للقص الشعر النساء هل عام ولا مكان واحد تكفي بالنسبة للنساء؟ يا أما تعم أطراف الضفائر، كل ضفيرة تأخذ منها قليل، وإن كان منقول تعم تجمع وتأخذ من أطرافها قليل. صلى الله عليه وسلم نسيت قص الرجل. مثل الرجل، مثل الذكر يقصر. أحسن الله عملك. قول إذا ورد في الحديث، أحسن لك، إذا ورد في الحديث رخص، هل يفهم به أنه غيرهم يحرم عليهم البقاء أو الذهاب؟ إذا ورد في الحديث كلمة رخص في ذلك، هل يفهم أن من كان في حاجة يباح له، أما غيره فيحرم عليه؟ هذه قاعدة، قاعدة رخص لقوم دون قوم، فالرخصة تخص من رخص لهم. أحسن الله يك... ترخيص الضعفة أحسن احتج به بعض أهل العلم على أن غير الضعفة ما يجوز لهم أن ينفروا في مزدلفة. أحسن الله، مزدلفة، مزدلفة أحسن الله يك، يقال للتحريم بقاهم يجب، لأنه قول أسماء رخص الرسول في الضعن، هل يفهم من ذلك غير الضعن وغير من كان تبعا لهم يحرم عليهم الذهاب؟ محل نظر، أقول محل نظر، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا الشيء. لأن الزحام وشد وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة، وأن الضعفة ما رخصهم إلا من أجل المشقة. إذا جاءت المشقة جاء العذر، جاءت الشدة جاء التيسير، فإنما على العسر يسرا. والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد مشقة، ولو جلس الناس كلهم الضحى مشقة. سحبوا إلي من مفروح به يدل على الوجود. وشو؟ لو أني استأذنت رسولك كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح. لا لا، هذا تورع منها، ولا إذن سودة إذن الجميع، أو إذن سودة إذن الجميع لله ولغيره. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لينزلون إلى العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقت متى أحصل إليك؟ هذا ما يلزم، إذا وجدوا جلوس يلزمهم جلوس منى، إذا وجدوا مكان يلزمهم جلوس منى، أما إذا ما وجدوا مكان ما يلزم يروحوا منى في الليل، يبيتوا في محلهم. بعض الحملات أحصل، قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات وعند السيارات وبين الأخيام، هذا خطر عظيم. أحصل إليك. بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العزيزية، في النهار ينزلون العزيزية وفي الليل يرجعون إلى منى. لكن أفضل بقاء في منى الليل والنهار، مثل ما بقينا الليل والنهار اللي عنده مكان لا يترفع يروح العزيزية. طيب أحصل إليك متى يعني آخر وقت يعني؟ المبيت يكفي المبيت، لكن كونه يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجة هذا أفضل. تعسّم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحصل الله إليك. لو أتى إليها الساعة الثانية ليلا إلى الفجر ساعتين يكفي هذا؟ على صور أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر لا يكون معذور. ضيق المكان، زحمة. نعم، قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا النزول في مزدلفة، فهي عذر، فهي عذر، فاتقوا الله ما استطعت. لو تعطلت السيارات وتعطلوا في الطريق ولا جو مزدلفة إلا فجر أو صبح معذورين. أحسن الله عليك. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر العجز اللي يعجز عن المجيء. الحاج من استمع إلى خطبة المسجد الحرام، خطبة عيد الأضحى، الحاج إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام ما في بأس؟ أحسن لك يا شيخ. واحد شخص فعل أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، تركه مر عليه عام، عليه دم في ذبح مكان الفقراء ولا بأس؟ من ترك طواف الوداع في الواجبات عليه دم ذبح مكان الفقراء. يمكن الإنسان من ثقة يذبح عنه. أحسن الله عليك. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل يا شيخ؟ نعم. استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة، عليه دليل؟ شو اثنين من ثلاثة؟ يعني يفعل اثنين من ثلاثة بتحلل. هذا مثل ما تقدم البحث فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا اثنين من ثلاثة. أحسن الله. لكن قول بعض تطيب بعد الرمي والحق طيبت عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء. الله يبقى تحريم النساء حتى يكمل، حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والتقصير أو الحق. صلى إليك. لو مثلا الأوقات إحدى النساء مثلا أريد أن أقصر شعر رأسي، يعني صلى إليك عموما، يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا، أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقص قدر إنملة، صلى الله إليك، هل يقاس صلى إليك؟ انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.